شيخ اتفضل شيخ، اتفضل. والله في بعض الكتب موجودة عليها وقف لله تعالى، هل يجوز بيعها أو شرائها؟ لا ما يجوز. في السعودية بيبيعوها، ها؟ في السعودية بيبيعوها في المكتبات. إيه وإيش السعودية صار هو قصدي العهد النبوي يعني؟ السعودية مثل غيرها من البلاد، خاصة التجار لا يحرمون ولا يحللون. مصاحف يا شيخ، نعم؟ مصاحف هذه الصغيرة مكتوب وقف لله تعالى، يعني يبيعوها مثلا، يشتري مصاحف ما ونبيعها زدت مثلا. على صاحبك شيئا. لا أقصد يعني هل ما يجوز نشتري المصاحف هذه مثلا؟ كيف؟ نشتري المصاحف ما يجوز؟ إذا كانت وقف ما يجوز. مكتوب عليها وقف ولا هي؟ يا أخي فهمت، مكتوب عليها آه. وقف يعني. لما تكون مكتوب عليها وقف، أليس آكد مما لو لم يكن مكتوب عليها وقف؟ يعني هي موقوفة وصية، لكن مش مكتوب عليها وقف، يجوز بيعه؟ لا يجوز. يعني كتاب، أي كتاب مثل هذا الكتاب، شو مكتوب هون؟ المقاصد الحسنة، موجود وين؟ في مسجد، مو مكتوب عليه وقف. هذا صار وقف، مجرد ما وضع في المسجد صار وقف ولو كان مو مكتوب. فإذا كان مكتوب وقف من باب أولى. لذلك لا يجوز ما كان وقفا لله عز وجل أن يباع وأن يشرح، وإلا افتحوا باب بيع الأوقاف الإسلامية كلها للناس ويتاجروا الناس فيها، وهذا وقع مع الأسف. أنا أحب نشوف في بلاد الشام مسجد تدخل فيه بتشعر أنه مقتطع منه بيت، شنو صار هذا؟ شركة واتداء على الوقف، والأيام راحت. غيره تفضل.